بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وأخذنا بالأمس الدليل على تحريم سب الدهر، وأخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالسؤال الأول اليوم: هل الدهر من أسماء الله، حيث أنه قال في هذا الحديث يسب الدهر وأنا الدهر، هل من أسماء الله الدهر؟ والجواب أن الدهر ليس من أسماء الله، وأن الذي عده من أسماء الله خطأهم العلماء، وممن عده من أسماء الله ابن حزم رحمه الله، وبعض أهل العلم هم النحى نحوه من الظاهرية عد اسم الدهر من أسماء الله، ولكن هذا خطأ وهذا القول خطأ، فالدهر ليس من أسماء الله. فما هو الدليل، ولماذا قلنا إن الدهر ليس من أسماء الله؟ أولا، لأن الدهر هو الليل والنهار، الدهر هو الليل والنهار، والليل والنهار مخلوقان، والدهر هو الله الذي يقلب الدهر، الله هو الذي يقلب الليل والنهار، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ كيف يكون يعني الخالق هو نفسه الذي هو يتقلب؟ فلا يجوز اعتقاد مثل هذا، أن الدهر هو الليل والنهار، والليل والنهار يتقلبان، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ وهذا الأول. فمعناه الدهر هو الليل والنهار، فالله يقول في الحديث القدسي: أنا الدهر، بمعنى أنا خالق الدهر، كما أخذنا ذلك بالأمس، أنا الذي خلقت هذا الليل والنهار وهذه الأمور. ووضحها ما بعدها في الحديث، قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر بيدي الأمر، الله هو الذي يأمر والله هو الذي يقلب الليل والنهار، قال: أقلب الليل والنهار. إذن الأول لأن الدهر هو الليل والنهار، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ والثاني أننا نعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، أسماء الله كلها مشتقة، يعني يشتق منها صفات، أسماء الله كل اسم يشتق منه صفة، فاسم الله الرحمن نشتق منه صفة الرحمة، واسم الله العليم نشتق منه صفة العلم، واسم الله الرحيم نشتق منه صفة الرحمة، واسم الله القدير نشتق منه صفة القدرة، وهكذا كل أسماء الله مشتقة يشتق منها صفة، لكن كلمة الدهر هذه جامدة لا يشتق منها صفة. فإذا قلنا أن الدهر من أسماء الله، ما هي الصفة التي تشتق من هذا الاسم؟ لا نستطيع اشتقاق صفة من الدهر، لأنه اسم جامد وأسماء الله كلها مشتقة. إذن هذا هو الثاني. الثالث أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته. فمعنى المعنى في هذا الحديث، في هذا الاسم الدهر، لا يتضمن معنى حسنا، وأسماء الله كلها حسنى، فإن الدهر هو مجرد اسم للأوقات، اسم للأوقات، فعلى هذا فلا يحتمل الحديث أن يكون الدهر من أسماء الله. وأيضا كذلك لو كان الدهر من أسماء الله لكان قول الدهرية صوابا وصحيحا. ما هو قول الدهرية الذي تقدم لنا في الآية؟ وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لو كان الدهر من أسماء الله لكان قولهم صوابا، ما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا الله. فتبين بهذا أن الدهر ليس من أسماء الله. إذن ما معنى الحديث فإن الله هو الدهر؟ ذكرنا هذا، بمعنى أن الله خالق الدهر، أن الله هو مصرف الدهر. قد يقول قائل: إذن خرجتم عن الظاهر، عن ظاهر الحديث. نقول: لا، كل ظاهر بحسبه، كل ظاهر بحسبه. فهذا المعنى هو المعنى الحقيقي وليس مجازا، لأن السياق هو الذي يدل على ذلك، السياق والقرائن هي التي تدل على ذلك. وهذا معروف في اللغة العربية، أن الكلمة الواحدة قد تكون في سياقات مختلفة، ويكون لها في كل عبارة معنى. نضرب على ذلك مثالا: كلمة العين، كلمة العين لها عدة معان، وتعرف تلك المعاني بحسب سياق الكلام. فإذا قلنا: فلان أصيب في العين، أصيب في العين بحجر، فهنا نعرف أن العين المراد بها هذه العين التي نبصر بها، هذه العبارة الأولى. وإذا قلنا: أرسل الأمير عينا على المشركين، المراد بالعين هنا هو الجاسوس، الجاسوس أرسل عينا أن أرسل جاسوسا. وإذا قلنا في جملة ثالثة: نبع اليوم في أرض فلان عينا، عينا فيها ماء حار، إذن هذه المراد بها العين التي هي التي فيها الماء، العين التي فيها الماء. وهكذا، فكل كلمة تكون في كل سياق بحسبها، هذا هو الظاهر وليس المجاز، لأنه ليس في الكتاب والسنة، بل قال العلماء: ليس في اللغة العربية هذا الشيء. المجاز هذا هو عكاز المعتزلة، لأنه إذا أرادوا أن ينكروا اللفظ يقولون هو مجرد مجاز فقط، هو مجرد مجاز. ونحن نقول: بل المجاز ممنوع في الكتاب والسنة، فالكلام هو على ظاهره، لكن هذا الظاهر يختلف من سياق إلى آخر. انظروا الآن، عندما يسمع أي عربي يسمع كلام الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف، عندما قالوا لأبيهم: واسأل القرية التي كنا فيها، هل مراد أنه يسأل البيوت، يسأل تلك البيوت المبنية، اسأل القرية؟ لا، المعروف عند العربي أنه معناه اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، هذا لفظ عربي معروف وهو على حقيقته، ليس بمجاز. فهنا عندما يقال: وأنا الدهر، معناه معروف في لغة العرب أن معناه يوضح ما بعده، وأنا الدهر بمعنى أنا خالق الدهر وأنا مصرف الدهر، أن قال: بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار، وهو مصرفه سبحانه وتعالى. قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا يقال إن الله هو الدهر نفسه، ومن قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقا والمقلب مقلبا، وهذا لا يجوز. إذن هذا هو المعنى الصحيح لمعنى قول الله: وأنا الدهر. ولا يعتبر الدهر من أسماء الله، لا يعتبر الدهر من أسماء الله للأربعة الأشياء التي ذكرناها ونلخصها. أولا، لماذا لا يكون الدهر من أسماء الله؟ أولا، لأن الدهر هو الليل والنهار، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ ثانيا، لأنه اسم جامد لا يشتق منه صفة، ومعلوم أن أسماء الله كلها مشتقة. ثالثا، لأن الدهر لا يتضمن معنى حسنا، وأسماء الله كلها حسنى. والرابع، لو كان الدهر من أسماء الله لكان قول الدهرية عندما قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، قولا صحيحا، والمعلوم أن قولهم قول باطل. هذا معنى هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.